الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، من أجل الوقت فإني أقدم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أهمية الفقه. الفقه من أهم العلوم، من أهم علوم الشريعة، فإن كثيرا أو أكثر أسئلة الناس تدور حول علم الفقه. فالفقه يتكلم عن موضوعه عن أفعال الناس، وأفعال الناس لا حصر لها، فهو يتكلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والإجارة والنكاح والطلاق وما إلى ذلك، ويتكلم أيضا عن القضاء والشهادات والإقرار. ولذلك هو علم طويل، وأنا ذكرت هذا لبعضكم، ويبين لكم طول علم الفقه أن الألفية وهي منظومة تتكون من 1000 بيت. الألفيات في العلوم الأخرى غير علم الفقه تكون هي الغاية. مثلا ألفية ابن مالك هي آخر السلم. ألفية العراقي في الحديث، المراقي في أصول الفقه وما إلى ذلك، الكوكب الساطع في أصول الفقه هي الغاية. الألفيات في علم الفقه هي البداية. فمثلا أسهل المسالك، النظم الجلي، الزبد، هذه يبدأ بها الطالب، يبدأ بألفية. وهذا يبين لكم أن علم الفقه علم طويل ويحتاج إلى صبر ومجاهدة. وكما ذكرت لكم، أسئلة الناس 90% من أسئلة الناس تدور حول هذا العلم. يسألون، يقول أنا صليت وفعلت كذا، أنا توضأت وفعلت كذا، سافرت أقصر ولا أجمع، ولا صمت وفعلت كذا، حججت وتركت كذا، رميت كذا، طفت كذا، بعت كذا، اشتريت كذا، طلقت، وهكذا. وكما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانت مجالسهم مجالس فقه ومجالس علم، حتى جاء عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يتدارسون الفقه من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء حتى يؤذن عليهم الفجر، فإذا أذن عليهم الفجر تفرقوا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء مرة إلى عمر رضي الله عنه وطرق عليه الباب بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء في زمانهم مثل الساعة 1 في زماننا، يعني تخيل واحد يأتيك الساعة 1 ليلا يطرق عليك الباب. أبو موسى رضي الله عنه طرق الباب على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فتح له الباب. ماذا عندك يا أبا موسى؟ قال أحدثك. قال في هذه الساعة؟ قال إنها مسألة في العلم. قال إذن هات، مدام هي مسألة في العلم هات. فقال الراوي فتحدث ليلا طويلا. فقال أبو موسى رضي الله عنه الصلاة يا أمير المؤمنين، أي نقوم ونصلي شيئا من الليل قبل ما يطلع الفجر؟ قال إنا في صلاة، نحن الآن في صلاة. والكلام في هذا يطول، الكلام عن أهمية الفقه وما إلى ذلك، يعني. ولذا وفي قصة أخرى أن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله خرج مرة من الأندلس لما أراد أن يطلب العلم عند الإمام مالك، وخرجوا بقافلة وكان معهم شخص كلما نزلوا منزلا قام ووعظهم. وكانت هذه حالتهم حتى وصلوا إلى المدينة. فلما وصلوا إلى المدينة قام هذا الرجل الأندلسي، ذهب إلى السوق وأراد أن يعظ الناس، فلما بدأ بموعظة الناس انصرف عنه الرجال، وأما الصبية فحصبوه بالحجارة وقالوا له اسكت يا جاهل. يقول يحيى: فأول ما سألنا عنه الإمام مالك هو عن حال هذا الرجل، فقال الإمام مالك: قد أحسن الرجال إذ انصرفوا عنه، وأحسن الصبية إذ ردوا عليه باطلة. فتعجبنا أكثر، هو قام يعظ ويقول ذكر. فمما جرى في الحديث سألوا الإمام مالك يعني ماذا كان يجتمع عليه الأولون، يجتمعون على ماذا؟ فقال: كانوا يجتمعون على العلم والفقه. ولذا يعني حينما يأتي إنسان ويعظ الناس كل يوم الناس يملون من هذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة بالموعظة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما أتخولكم كما كان يتخولنا النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس، كان يعظ الصحابة مرة واحدة في الأسبوع يوم الخميس، موعظة واحدة في الأسبوع، وباقي الأيام هو تعليم للعلم كما قال هذا جماعة من أهل العلم. فالموعظة إذا تكررت يملها الناس، بخلاف العلم، العلم يحتاجه الناس كثيرا. ولذا يعني بعض يعني أئمة المساجد أو بعض من يتكلم أو كذا أو يلقي الكلمات أو يلقي الدروس كثيرا ما يتكلم ويعظ الناس بمواعظ، وتجد يجلس معهم 10 سنوات أو 20 سنة والذين خلفه لا يحسنون الصلاة ولا يحسنون الزكاة ولا يعرفون أحكام الزكاة ولا يعرفون أحكام الوضوء. يعني جزاك الله خيرا أنت 10 سنوات وعشرين سنة فقط تقول لهم أدوا الزكاة وأقيموا الصلاة، كيف يقيمونها؟ عرفوا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ثم ماذا؟ علمهم كيف يصلون، كيف يزكون، أحكام الزكاة، من الذي تجب عليه الزكاة، ومن الذي يجوز له أن يأخذ الزكاة، وما إلى ذلك. والله المستعان. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي مهمة جدا من أجل يعني إذا جاءتنا المسائل في هذا الكتاب، يعني هذه المقدمة تريحنا إن شاء الله كثيرا، وهي أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ألفه الإمام شيخ الإسلام بن قدامة رحمه الله على مذهب الإمام أحمد، ولذا لا بد من معرفة أصوله، كيف يستدل، كيف يستنبط. فالإمام أحمد أول أصل له هو النص، الكتاب أو السنة. فإذا جاءت آية أو جاء حديث فإن الإمام أحمد يأخذ بهذا ويترك ما عداه، حتى لو خالف في هذا صحابي. ولذلك الإمام أحمد لم يلتفت إلى خلاف عمر رضي الله عنه في النفقة والسكنة للمبتوتة، لم يلتفت رحمه الله إلى خلاف الصحابة في مسألة التمتع في الحج، فكان هو الوحيد من الأئمة الأربعة الذي يستحب التمتع في الحج لأمره عليه الصلاة والسلام الصحابة. فكان رحمه الله إذا صح الحديث عنده احتج به، ولم يلتفت إلى خلاف عمل المدينة أو إلى خلاف عمل مكة أو إلى قياس ونحو ذلك. ولذلك صاحب مختصر التحرير ابن النجار رحمه الله يقول: وخبر الآحاد وإن خالف عمل أكثر الأمة، وخبر الآحاد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس مقدم من كل وجه. طبعا هذه الكلمة فيها رد على طريقة الإمام مالك ورد على طريقة أهل الرأي، فهو يقول: وإن خالف عمل أكثر الأمة. فمن باب أولى إن خالف عمل أهل المدينة أو غيرهم. أو القياس مقدم من كل وجه. هذا هو الأصل الأول للإمام أحمد. الأصل الثاني هو الإجماع، وكان يحكيه رحمه الله كما حكى الإجماع على نجاسة الدم، حكى إجماع من سلف على نجاسة الدم، وحكى كثيرا من هذا رحمه الله. الأصل الثالث عنده رحمه الله قول الصحابي، وهذا أصل مهم جدا عند الإمام. فإذا جاء أحد الصحابة وقال قولا أو عمل عملا، فإن الإمام أحمد يأخذ بقوله أو يأخذ بعمله. بل إذا جاء قول صحابي، وعندنا مثلا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عام، ثم جاءنا قول صحابي فيه تخصيص، فإن الإمام أحمد يخصص عموم كلامه عليه الصلاة والسلام بقول الصحابي. وهذا له أمثلة كثيرة ما يحتاج أن نذكر، يأتينا إن شاء الله. هذا هو الأصل رقم كم؟ الثالث. طبعا إذا جاء الصحابي ولم يكن له مخالف هذا واضح، لأنه يا مشايخ قول الصحابي له ثلاث مراتب. إما أن يأتي ويتكلم الصحابي ويقول قولا ويشتهر هذا القول ولا يعرف له مخالف، فهذا بمنزلة الإجماع السكوتي. المرتبة الثانية أن يأتي الصحابي ويقول قولا وهذا القول لا يشتهر ولا يعرف له مخالف، هذا لا شك عند الإمام أحمد يحتج به. المرتبة الثالثة أن يختلف الصحابة. إذا اختلف الصحابة فإن الإمام أحمد يتخير بين أقوالهم وينظر ما هو الأقرب من أقوالهم إلى الكتاب والسنة. وأحيانا يحكي الخلاف، يقول ابن مسعود يقول كذا وعلي يقول كذا، يقول للسائل، والسائل يختار ما يريد. أحيانا يفعل هذا رحمه الله. هذا هو الأصل الثالث. الأصل الرابع، الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، ولم يكن هناك حديث صحيح يخالفه. وهذا أصل مهم جدا لا بد من معرفته، أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف إذا لم يخالفه حديث صحيح. وهذا له أمثلة كثيرة، ولذلك الإمام أحمد سئل مرة مسألة فيها حديث ضعيف ورأي لأبي حنيفة، مسألة فيها حديث ضعيف ومسألة وقول لأبي حنيفة، بأيهما نأخذ؟ قال حديث ضعيف أحب إلي من رأي الرجال. لا تزعل علينا يا الحارثة. قال حديث ضعيف أحب إلي من رأي الرجال، لأن عندنا بعض الحنفية ما شاء الله. والأصل الخامس، وطبعا هذا الأصل له أمثلة كثيرة وسيمر معنا، ستمر معنا بعض الأمثلة في هذا. في آداب قضاء الحاجة أمثلة كثيرة. الإمام أحمد مثلا يستحب مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، وإن كان الحديث ضعيفا فيه، لأنه لا يوجد حديث صحيح يعارض هذا. بل الإمام أحمد أحيانا هو نفسه رحمه الله يضعف الحديث ثم يقول به، وهذا كثير، هذا أكثر من أن يحصر. فمثلا يضعف أحاديث التسمية عند الوضوء ويوجب التسمية عند الوضوء، يضعفها ويوجب التسمية عند الوضوء. الأصل الخامس عند الإمام أحمد رحمه الله هو القياس، وهذا يعني لا يعدل إليه إلا إذا لم يجد نصا ولم يجد قولا لصحابي ولم يجد حديثا ضعيفا، فحينئذ يقيس، وهذا هو الأصل الخامس. يعني هذا بالإجمال وبشكل مختصر. المقدمة الثالثة عن هذا الكتاب وعن مؤلفه رحمه الله تعالى، هذا الكتاب هو كتاب عمدة الفقه، ألفه شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب أحد الكتب الأربعة أو الخمسة التي ألفها شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا أصغر وأخصر كتبه الفقهية. وفيما يظهر أن هذا الكتاب من آخر تصانيفه وليس من أول تصانيفه كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أنه بدأ بالعمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني، لا، هو أول ما ألف ألف المغني رحمه الله الكتاب الكبير، فهو ألف العمدة على قول واحد، وألف المقنع على قولين وعلى روايتين ووجهين، وألف الكافي، طبعا المقنع متن بلا أدلة، الكافي لا أكبر، مطبوع بست مجلدات الكافي، المقنع مجلد واحد كبير، الكافي ست مجلدات كبار يحكي الخلاف في المذهب على روايتين أو على ثلاث روايات أو على وجهين أو على ثلاثة أوجه، ويذكر الأدلة. أما المغني ففي الخلاف العالي، يذكر أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، يذكر أقوال السلف، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الليث، الأوزاعي، يذكر أيضا أقوال الصحابة والتابعين، ابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، ومن أقوال التابعين طاووس، عطاء، مجاهد وغيرهم. فهو كتاب ضخم يذكر فيه الخلاف العالي ويستدل لكل قول، وهو كتاب كبير وكتاب نافع جدا للباحث. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم كتاب العمدة هو من آخر تصانيفه، ويدل على هذا أنقل لكم نقلين. النقل الأول عن المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف، نقل عن الفروع ابن مفلح اختيار ابن قدامة، ثم قال وفيه نظر، يعني كلام ابن مفلح فيه نظر، يقول لأننا لم نجد المصنف اختاره في كتبه. من هو المصنف؟ ابن قدامة. لم نجد المصنف اختاره في كتبه، بل المجزوم به في العمدة خلاف ذلك. وهذا يعني كأنه يرى أن العمدة فيها يعني خلاصة ما يراه ابن قدامة رحمه الله. وهذه أصرح، النقل الثاني أصرح. ذكر أيضا المرداوي في الإنصاف قال اختاره المصنف، أي ابن قدامة اختاره المصنف أخيرا، والمجد والشرح والمجد والشارح، وجزم به في العمدة، وجزم به في العمدة. قوله اختاره المصنف أخيرا، وكون العمدة جزم بهذا القول في العمدة، يدل على أن العمدة يعني من آخر تصانيفه رحمه الله. أما ترجمته رحمه الله على وجه الاختصار فهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي، الفقيه الزاهد، الإمام، شيخ الإسلام وأحد الأعلام، موفق الدين أبو محمد. ولد في شعبان سنة 41 و500 بجماعيل، قرية ومدينة في فلسطين. وقدم دمشق مع أهله وله 10 سنين، فقرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقي، واشتغل ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي. من هو عبد الغني المقدسي الحافظ؟ صاحب أحسنتم، صاحب عمدة الأحكام، ابن خالة ابن قدامة صاحب العمدة. فابن قدامة الذي عندنا ألف عمدة الفقه، وعبد الغني ابن خالته ألف عمدة الحديث. ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغني المقدسي سنة 61، يعني كم كان عمره لما رحل إلى بغداد؟ 20 سنة. وسمع الكثير من جماعة من أهل العلم، ولازم أبا الفتح ابن المني، وقرأ عليه المذهب والخلافة والأصول حتى برع. وأقام ببغداد نحو من 4 سنين، 4 سنوات أقام ببغداد، ثم رجع إلى دمشق، ثم عاد إلى بغداد مرة أخرى وأقام بها سنة. فسمع درس ابن المني. ابن المني هذا كان شيخ الحنابلة في بغداد في وقته، وتتلمذ عليه ابن قدامة، وتتلمذ عليه أيضا عبد الغني المقدسي رحمه الله وجماعة. ثم رجع إلى دمشق واشتغل بتصنيف كتاب المغني في شرح الخرقي. كان عمره آنذاك في 30s لما ألف المغني، يعني شاب. فبلغ الأمل في إتمامه، وهو كتاب بليغ في المذهب، 10 مجلدات، تعب عليه وأجاد. 10 مجلدات في زمانهم، مطبوع في زماننا في 14 مجلدا، تعب عليه وأجاد فيه وجمل به المذهب، وقرأه عليه جماعة، وانتفع بعلمه طائفة كثيرة، ومشى على سمت أبيه وأخيه في الخير والعبادة، وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم. قال سبط بن الجوزي: كان إماما في فنون، ثم قال: وكان كثير الحياء، عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا، محبا للمساكين، حسن الأخلاق، جوادا سخيا، من رآه كأنه رأى بعض الصحابة، وكأنما النور يخرج من وجهه، كثير العبادة، يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن، ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا للسنة. قال ابن النجار: كان الشيخ موفق الدين إمام الحنابلة بالجامع، وكان ثقة حجة نبيلا، غزير الفضل، كامل العقل، شديد التثبت، دائم السكون، حسن السمت، نزها ورعا، عابدا على قانون السلف، على وجهه النور وعليه الوقار والهيبة، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف، وقصده التلاميذ والأصحاب، وسار اسمه في البلاد، واشتهر ذكره، وكان حسن المعرفة بالحديث، وله يد في علم العربية. قال عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه: هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، طنت في ذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية، فأما الحديث فهو سابق فرسانه، وأما الفقه فهو فارس ميدانه، أعرف الناس بالفتيا، وله المؤلفات الغزيرة، وما أظن الزمان يسمح بمثله، متواضع عند الخاصة والعامة، حسن الاعتقاد، ذو أنات ووقار. وكان مجلسه رحمه الله عامرا بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير، وصار في آخر عمره يقصده كل أحد، وكان كثير العبادة، دائم التهجد. قال أبو شامة: كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماما من أئمة المسلمين، وعلما من أعلام الدين في العلم والعمل، صنف كتبا حسانا في الفقه وغيره، عارفا بمعاني الأخبار والآثار، وكان بين العشاءين يتنفل حذاء المحراب، وكان إذا فرغ من صلاة العشاء الآخرة يمضي إلى بيته ومعه من فقراء الحلقة فيقدم لهم ما تيسر يأكلونه معه. قال ابن رجب: وبلغني من غير وجه عن الإمام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. وقد أفرد الحافظ الضياء سيرة الشيخ، وكذلك أفردها الحافظ الذهبي رحمه الله. قال الضياء المقدسي، والضياء ابن قدامة يكون خال ابن هذا، هذه كامري فضي مقفل على أحد، رقم اللوحة 8666، كامري فضي، الجار سيذهب إلى المستشفى. قال الضياء رحمه الله: كان رحمه الله إماما في القرآن وتفسيره، إماما في علم الحديث ومشكلاته، إماما في الفقه، بل أوحد زمانه في إماما في علم الخلاف، أوحد زمانه في الفرائض، إماما في أصول الفقه، إماما في النحو، إماما في الحساب، إماما في النجوم السيارة والمنازل. قال الضياء: ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح ابن المني: أسكن هنا فإن بغداد مفتقرة إليك. ابن المني شيخه وهو أكبر منه بأربعين سنة، وابن قدامة ذاك الوقت لما قدم بغداد أول مرة كان عمره 20، ثم لما قدمها مرة أخرى كان عمره 30. ولما قال له: أمكث هنا، أسكن هنا فإن بغداد مفتقرة إليك، كان عمره 30 سنة تقريبا. قال: أسكن هنا فإن بغداد مفتقرة إليك، وأنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك. وكان هذا الكلام للضياء. وكان شيخنا العماد يعظم الشيخ الموفق تعظيما كثيرا، ويدعو له ويقعد بين يديه كما يقعد المتعلم من العالم، مع أن العماد كان في سن الشيخ ابن قدامة رحمه الله. ويقول: سمعت الإمام المفتي شيخنا أبا بكر محمد بن معالي بن غنيمة في بغداد يقول: ما أعرف أحدا في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. ويقول: سمعت أبا عمرو بن الصلاح المفتي يقول: ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وقال الشيخ عبد الله اليونيني: قد رأيت من كرم أخلاقه وحسن عشرته وفور حلمه وكثرة علمه وغزير فطنته وكمال مروءته وكثرة حيائه ودوام بشره وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها والمناصب وأربابها، إلى آخر كلامه. قال: وكان لا يناظر أحدا إلا وهو يتبسم، حتى قال بعض الناس: هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه. وكان اسمع إلى الجدول، اسمع إلى الجدول اليومي. وكان يشتغل عليه الناس من بكرة، من أول النهار إلى ارتفاع النهار، ثم يقرأ عليه بعد الظهر، بعد الظهر في برنامج آخر، ثم يقرأ عليه بعد الظهر إما من الحديث أو من تصانيفه إلى المغرب، من بعد صلاة الظهر إلى المغرب، هذا غير البرنامج الصباحي. وربما قرئ عليه بعد المغرب وهو يتعشى، وهو يأكل يقرأ عليه العلم، وربما قرئ عليه بعد المغرب وهو يتعشى. وكان لا يرى لأحد ضجرا، وربما تضرر في نفسه ولا يقول لأحد شيئا. تصانيفه، قال رحمه الله: صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا. من كتبه رحمه الله، من تصانيفه في أصول الدين: البرهان في مسألة القرآن، وجواب مسألة وردت من صرخد في القرآن والاعتقاد، ومسألة العلو وذم التأويل، وكتاب القدر وفضائل الصحابة، ورسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية في تخليد أهل البدع في النار، ومسألة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام. ومن تصانيفه في الحديث: مختصر العلل للخلال ومشيخة شيوخه. ومن تصانيفه في الفقه كما ذكرت لكم: المغني والكافي والمقنع والعمدة، الكتاب الذي بين أيدينا، ومختصر الهداية، ومناسك الحج، وذم الوسواس، وله فتاوى ومسائل منثورة ورسائل شتى كثيرة. من تصانيفه في أصول الفقه: الروضة، وله في اللغة والأنساب ونحو ذلك: قنعة الأريب في الغريب، والتبيين في نسب القرشيين والاستبصار في نسب الأنصار، وله في الفضائل والزهد والرقائق ونحو ذلك كتاب الأوابين أو كتاب التوابين، وكتاب المتحابين في الله، وكتاب الرقة والبكاء، وفضائل عاشوراء وفضائل العشر، وانتفع بتصانيفه المسلمون عموما وأهل المذهب خصوصا، وانتشرت واشتهرت بحسن قصده وإخلاصه بإذن الله في تصنيفها، ولا سيما كتاب المغني فإنه عظم النفع به وأكثر الثناء عليه. قال الحافظ الضياء: رأيت الإمام أحمد ابن حنبل في النوم وألقى علي مسألة. رأى الإمام أحمد في النوم وذكر له مسألة فألقى علي مسألة في الفقه، فقلت: هذه في الخرقي. فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرقي. ولذلك كان يقول العز ابن عبد السلام، مع أنه شافعي المذهب، كان يقول: لم تطب نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة من المغني. ولذلك قال يحيى الصرصري في مدح الشيخ وكتبه، قال: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه من كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدة من يعتمدها يحصلي. وقد تفقه على الشيخ الموفق رحمه الله خلق كثير. توفي رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر 2600 بمنزله بدمشق. يعني كم عاش؟ 59 سنة رحمه الله بمنزله بدمشق. وصلي عليه من الغد، وحمل إلى سفح قاسيون فدفن به، وكان له جمع عظيم امتد الناس في طرق الجبل. إسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي يقول رحمه الله: رأيت ليلة عيد الفطر كأن مصحف عثمان قد رفع من جامع دمشق إلى السماء، فلحقني غم شديد. فتوفي الموفق يوم العيد رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته وجمعنا به في دار كرامته. يعني وإن أطلت بهذه المقدمة، لكن من حقه علينا رحمه الله أن نذكر شيئا من سيرته، فلا يليق أن نستفيد من كتبهم ولا نعرف أحوالهم. طيب، نبدأ بشرح الكتاب بإذن الله تعالى، ونسأل الله الهداية والسداد. طيب، كتاب عمدة الفقه كغيرها من كتب الفقه بدأ بالعبادات، ثم بعد ذلك بالمعاملات المالية، ثم بعد ذلك الأنكحة وتوابعها من الطلاق والخلع والإلاء والظهار وما إلى ذلك، ثم الجنايات وتوابع الجنايات من الحدود والقضاء والشهادات. أبواب العبادات: الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصوم والحج. هذه هي أركان الإسلام. أركان الإسلام 5: أما شهادة الله أما الشهادتان فالفقهاء يعني لا يتكلمون عنها، لأن هذا الركن يعني له علم خاص وهو علم أصول الدين، فالفقهاء يتكلمون عن الركن الثاني الصلاة وما بعد ذلك. فعندنا الصلاة والزكاة والصوم والحج. أفردوا الطهارة بكتاب لكثرة مسائلها، وإلا فإن الطهارة داخلة في الصلاة وهي ركن من أركان أو شرط من شروط الصلاة، لكن أفردوها بكتاب لكثرة مسائلها. وكذلك أفردوا الجنائز. قال رحمه الله: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل كل حمد. في أحد سيقرأ ولا ما في؟ خلاص أنا أقرأ. لا ما يحتاج، خلاص. الحمد لله أهل الحمد ومستحق حمدا يفضل كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. فهذا هو الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ودرج العلماء على البدء بالحمد، وبعضهم يبدأ أيضا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بين منهجه في هذا الكتاب فقال: هذا كتاب أحكام في الفقه اختصرته حسب الإمكان. هذا الأمر الأول الذي مشى عليه، أنه كتاب مختصر اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد، فهو لا يذكر خلافا. ولذا ليس من الصواب أن يأتي الشارح ويذكر الخلاف وهو رحمه الله ما ذكر خلافا، ولذا يعني لن أذكر الخلاف إلا في بعض الأحوال، إذا دعت الحاجة لذكر الخلاف سأذكر خلافا، أو إذا كان هو رحمه الله اختار قولا ومتأخر الحنابلة يرجحون رواية أخرى غير الرواية التي رجحها، فالمذهب قد استقر على ما في المنتهى والإقناع. وهذا بعدما جاء المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف وتصحيح الفروع تحرر المذهب ونقح، ولذلك هو المرداوي رحمه الله يسمى المنقح، لأنه هو الذي نقح المذهب، وهو الذي راجع روايات المذهب والأوجه وما إلى ذلك. فكل الحنابلة الذين جاءوا بعد المرداوي رحمه الله اعتمدوا تصحيحه وتصويبه للروايات أو الأوجه. فلذا قد يكون الطالب إذا انتهى من العمدة قد يدرس كتاب أخصر المختصرات أو زاد المستقنع أو الروض المربع وما إلى ذلك، فإذا درس تلك الكتب واطلع على قول آخر فقد يشكل عليه: كيف درسنا في عمدة الفقه بمثلا قال كذا وصاحب الزاد يقول كذا؟ فلهذا السبب سأبين يعني إذا كان متأخر الحنابلة على قول آخر سأذكر ذلك إن شاء الله، وإلا الأصل أمشي على كلام المصنف. قال رحمه الله: ليكون عمدة لقارئه، ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال رحمه الله: وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. فهذا منهجه أنه كتاب مختصر على قول واحد، ثم ذكر سبب التأليف من أجل أن تسهل دراسته وكذلك يسهل حفظه، وذكر بعض الأحاديث الصحيحة. طيب، هذا تمرين، أنتم عندكم التمارين موجودة في صفحة كم؟ موجودة في آخر كتاب الطهارة. كيف؟ نعم. أول شيء هذا السؤال منهج كتاب العمدة في ذكر الأقوال، هل هو ذكر الروايات في المذهب مع بيان الراجح منها، أم ذكر الخلاف العالي، أم الاقتصار على قول واحد؟ ها؟ جيم، الاقتصار على قول واحد. طيب، متن عمدة الفقه صفحة 16، متن عمدة الفقه أودعه صاحبه أحاديث صحيحة اقتصر فيها على الاستدلال بالآيات، جرده من الأحاديث طلبا للاختصار، أودعه أحاديث صحيحة.